أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه السورة الجمهور قالوا إنها مكية، وورد عن ابن عباس في رواية وبعض السلف أنها مدنية، إذن هي من السور المختلف فيها. وقد سبق أن قلنا إن سور القرآن منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم مكي باتفاق، وقسم مدني باتفاق، وقسم مختلف فيه، ومن جملته هذه السورة. قل يا أيها الكافرون. قل أمر من الله تعالى لنبيه أن يقول للكفار يا أيها الكافرون، قل لهم يا محمد، أعني الكفار، يا أيها الكافرون. وفي سبب نزولها ذكروا ثلاثة أقوال: قول إن قريش جاءت للعباس وقالت له إن ابن أخيك إن أراد مالا أغنيناه، وإن أراد زواجا زوجناه، وإن أراد رئاسة رأسناه، فليترك آلهتنا وشأننا ولا يعيبها وليعبد ونعبد معه. القول الثاني أن أمية بن خلف والأسود بن أسد والأسد بن عبد وأبي وجماعة من قريش جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم، تعال نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان إلهك هو الحق نشترك فيه، وإن كان إلهنا هو الحق نشترك فيه. نعم. القول الثالث أنهم قالوا له أنت تلمس آلهتنا وتذكرها بخير ونحن نعبد إلهك، فأنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون، وقال هذا في الملأ عند الكعبة، قل لهم يا نبي يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. ولا أنا عابد ما عبدتم في الحال ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال. وقيل لا أعبد ما تعبدون لأن ما إذا دخلت على لا عليها لا ما تعبدون إذا دخلت عليه ما تمحضه للاستقبال يكون مستقبل. ولا أعبد ما تعبدون قيل في الماضي، ذكر ذلك الزمخشري وذكر ابن عطية أنه في الحال، والذي يظهر أنه لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال ولا أنا عابد ما عبدتم في الحال. ثم إنهم قالوا كيف جاء لا أعبد ولا تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وما هنا هو الله، كيف يعني عبر عن الله بما، كيف قال ما قال من، ومن للعاقل وما التأتي للعاقل. قالوا في ذلك ثلاثة تأويلات، من باب المشاكلة، لما جعل أصنامهم لا تعقل عبر عنها بقوله لا أعبد ما تعبدون وهي الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد هو الله، من باب المشاكلة بين ما وما. القول الثاني أن ما هنا المقصود بها الصفة، ما لا أعبد الضلالة والشرك ولا تعبدون التوحيد والحق. القول الثالث أن ما مصدرية، وهذا استبعده ابن جزي، لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. وهذه السورة ورد في السنن أنها تعدل ثلث القرآن، وهو حديث فيه ضعف وله طرق قد يرتقي فيها إلى القبول، كما ذكر أخونا الشيخ عبد الرزاق مهدي في تعليقه على تفسير القرطبي، وهو فيه مجهود جيد يعني، وإن كان كما قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والذين قالوا إن قل لا تقل هذا قول لا يقال لأنها نزلت. وجاءت قل في أول خمس سور، ثلاثة منها للإبلاغ واثنتان بها منها للعمل يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال جل وعلا قل هو الله أحد، ثم قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه لاستعاذته هو بها، أما هذه لتبليغ ذلك للناس. نعم. وجاءت قل في القرآن، قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل، كثير ما تأتي في لبيان أدلة أو اعتراض أو احتجاج. وهذه السورة هي فيها التبرع والتملص والابتعاد عن الكفر، وفيها إثبات التوحيد، ولذلك قالوا إن الشيطان يتأذى بها ينزعج منها، لأن فيها التوحيد وفيها رد الشرك. وقيل لها ولي الإخلاص سورة قل هو الله أحد المقشقشتان، وكذلك قيل ذلك لبراءة لأنها تبرئ وتبعد عن الشرك. والقشقشة هو الطلاء الذي يوضع على البعير الأجرب، فإذا وضع عليه تماثل إلى الشفاء، فهي كأنها تبرئ وتعالج الكفر وتبتعد عنه. نعم. إذن قل لهم يا نبي يا أيها الكافرون، وهذا المقصود به جماعة من قريش علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنهم يوافون على الكفر. إذن هذا عام يراد به الخصوص، الكافرون يراد به الخصوص، لأن قد يأتي عام يراد به العموم، وقد يأتي عام مخصص، وقد يأتي عام يراد به الخصوص، كما قال الذين قال لهم الناس نعيم بن حماد. فهنا قل يا أيها الكافرون، هذه جماعة من قريش طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل وأن يشاركهم في عبادتهم ويشاركوه في عبادته، فأنزل الله عليه الوحي وأعلنها مدوية أمام الكعبة، فعند ذلك ناصبوه العداء وشددوا الأذى عليه وعلى قومه حتى ارتحل من مكة، لأنهم بعد هذه الآيات يئسوا من مقاربته لدينهم ودخوله فيه. نعم. فناصبوه العداء وأذوه ووضعوا عليه سلا وضربوا أبا بكر حتى غاب، وفعلوا ببلال وبسمية وبزوجها ما لا يعلمه إلا الله، حتى أذن الله لهم في الهجرة للمدينة وهاجروا وقووا وانتصر الإسلام وفتحت مكة. وبعد ذلك كما سيأتي في الآية في السورة التي بعد هذه، دخل أهل الجزيرة في دين الله أفواجا. نعم. إذن يقول جل وعلا قل يا أيها الكافرون، قل يا نبي، قل لهم يا أيها الكافرون، تقول لزيد قل لزيد قل يا أيها يا زيد افعل كذا وكذا، قل لهم يا نبي يا أيها الكافرون. نعم. لا أعبد، العبادة هي التذلل والخضوع، خط معبد ومنه العبد الذي يكون ملكا لغيره، وفي الاصطلاح تطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كل فعل يحبه الله ويريده من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والعبادة لا تصلح إلا لله، لا تصلح العبادة إلا لله، والذي لا يخلق لا يعبد، ولا يخلق إلا الله فلا يعبد إلا الله. وقد دلل الله جل وعلا على استحقاقه للعبادة بكونه متفردا بالخلق. العالم الآن وصل من الرقي ومن الفهم في الطب والأجنة شيء الذي لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك لا يستطيعون أن يخلقوا شيء، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال هناك أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، نطفة، علقة، مضغة. بعدين عظام، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينشأ خلق آخر، تبارك الله أحسن الخالقين. فالآن لا يمكن واحد يقول أنا خلقت شيئا، ولا يمكن أن يخلقوا خلية، ولكن يمكن يأخذوا خلية ويضعوها في جوف تنم، لكن يأتهما وينتش خلية لا، لكن يأخذوا الخلايا ويحطوها في بعض ويحطوها في بيئة تنمو بها، ما يمكن يخلقوا شيء. والبراهين والأدلة على وحدانية الله تعالى وعلى أنه هو موجد هذا الكون لا تنحصر، ولذلك بعد تقارب سكان الأرض والتطور في العلم أصبح الإلحاد غير مقبول، غير معقول الكون يكون بغير موجد، كيف الكون يكون بغير موجد؟ ما هذا لا يعقل. لذلك هل وقعت عينك على شيء إلا وهو موجد؟ الآن ترى أي شيء الآن تشوفه، سواء عمود أو كتاب أو دولاب أو كرسي أو مفرشة، هل رأيت شيء أوجد نفسه؟ طيب كيف الكون يكون أوجد نفسه؟ ولذلك قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يقع بل لا يوقنون. إذن خلقهم القادر الذي إذا قال لشيء يكون يكون، خلقهم الكبير المتعال الذي إذا قال للشيء كن فيكون. فلذلك أغلب من يلحد هو يتجمل بالإلحاد، وهو في قرارته نفسه يعلم أن الله أوجد الكون. فرعون استخف قومه فأطاعوه، فرعون كان يعلم أن موسى صادق. لماذا؟ لأنه إذا حين أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت. لماذا يقول آمنت؟ لأنه يعلم أن موسى صادق وأن السحرة آمنوا وأنهم أعلم الناس بالسحر وأيقنوا أن هذا ليس من السحر وإنما هو شيء من الله. لذلك أخبر الله أن الإيمان جعلهم يسجدون غصبا عنهم. قال فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة. الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود وأصبحوا ما يهدد به عندهم لا يروه شيء. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. والذي فأصبحوا دعاة وأصبحوا لا يخافون من القتل ولا من التصليب ولا من تقطيع الأيدي والأرجل من الخلاف، أصبحوا يتوقون إلى الجنة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. هذا ناس في لحظة أصبحوا من أكبر الدعاة ومن أكبر المضحين لهذا الدين. فلذلك دائما أقول سكان الأرض في حاجة إلينا أن نبلغهم هذا الدين وأن نرفق بهم حتى نفهمهم أنه حق وأنه هو الإنقاذ وأن الحل في الإسلام. ويتعين علينا أن نتعاون على تمثل الدين، يتعين علينا أن نتعاون على تمثل الدين، نتمثل الدين، لأن العالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة، ونحن لو نفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي لأعطانا الله ما أردنا ولا أمننا مما نخاف منه. نحن لو نفذنا الأوامر التي أمرنا بها ربنا واجتنبنا النواهي التي نهانا ربنا عنها لآمننا ربنا وأكرمنا في الدنيا وأمننا من عذابه يوم القيامة وأدخلنا الجنة، ولكننا نريد الثمن والمثمون وهذا شيء لا يكون. نعم. إذن يا أيها الكافرون، أي قلنا الكافرون جمع كافر وسمي كافر لأنه يستر وحدانية الله تعالى وبراهين يعني ألوهيته وربوبيته فسمي الكافر. ومن الزارع يسمى كافر لأنه يستر البذر. قال يعجب الكفار، أي اللي هو يعني الزارع. ومنه قول جرير كفر النجوم غمامها، أي سترها. ف لا أعبد أنا ما أصنامكم التي تعبدونها في المستقبل، ولا أنتم عابدون الله تعالى لأنكم تعلقتم بالأصنام وبالضلال وغطيتم موارد العلم عن الانتفاع بها أو لم تنتبهوا، لأن ربنا جل وعلا يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أعوذ بالله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الذي لا يسمع المحاضرات ولا الدروس ولا المواعظ، من أين تأتيه الهداية؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي وخاتم النبيين. فالذي لا يعطي الوقت ليتعلم ويفهم ويزيل الشبه عنه بالدراسة وبالتأمل وبالمحاورة، من أين يقوى الإيمان؟ لا يقوى الإيمان إلا إذا كان الإنسان ما عنده شبه. إذا كان عنده شبه مشكل. ذلك ينبغي للمسلم أن يزيل الشبه عنه بسؤال العلماء وبالقراءة حتى ينصع إيمانه، فتسهل عليه العبادة وغض البصر وكف اللسان وترك الشبه والحرام، فينمو إيمانه، فيكون يتلذذ بالطاعة ويتلذذ بالكف عن المحرمات، فيكون من عباد الله. فإن أراده الشيطان دفعه عنه، وإن أرادته شياطين الإنس ردها عنه، وإن أراد من الله شيئا أعطاه، وإن خاف من شيء أمنه منه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولكن هذا يا أحبتي لا يكون إلا بالمكابدة. لا يقوى الإيمان إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، بعدين قال: لنهدينهم سبلنا. إذن لا أعبد ما تعبدون في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، أو ما أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم في الحال. أو هذا للاستقبال، والثاني اللي فيه اسم الفاعل هو اللي للحال. ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم في الحال. وما تأتي بمعنى من، ومن تأتي بمعنى ما، والقضية أغلبية. وما قالوه أنه لا يصح لا يصح، نعم هذا أغلبي. نعم. سبحان ما سبح الرعد بحمده، أيوه ورد هذا، أي من سبح الرعد بحمده. وقال هناك في سورة النور: ومنهم من يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطنه ليس بعاقل. فذلك هذا أغلبي، ما هو وإنما هو ما هو ما هو نعم. نعم. إذن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات ماتوا على الكفر، ولم يدخل أحد منهم في الإسلام، فلذلك كافرون معينون، وعام يقصد به الخصوص. ثم قال جل وعلا: لكم دينكم ولي ديني. لكم دينكم ولي ديني، لكم دينكم ولي ديني، ولي ديني. فنافع والبزي عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر: ولي ديني، ولي ديني. ويعقوب قرأها ولي ديني في الوصل، وفي الوقف يعقوب الحضرمي وهو التاسع من القراء، والقراء العشرة تجاوزوا القنطرة. وأي إنسان يطعن في القراءات العشرة هو مخطئ، لازم نعرف هذا ولازم نشيع بيننا. القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وغيرها شاذ. الذي هو نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، له رواية له، ولم ينفرد خلف، لم ينفرد، ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. فالذين يخطئون القراء العشرة هم مخطئون، سواء كانوا صحابة أو تابعين أو أئمة أو علماء، وذلك بأمرين. هذا لازم، لأنه كثير من النحويين واللغويين يخطئ القراء، وورد عن بعض الصحابة تخطئ القراء. وقلنا في هذه الدروس المباركة أن الشيخ عبد الخالق عضيمة رحمة الله علينا وعليه في مقدمة كتابه دراسات في أساليب القرآن كتب أكثر من 70 صفحة، في جملتها الرد على تخطئة اللغويين والنحويين للقراء، والكتاب في مكتبة الحرم وهو منتشر، فجزاه الله خير الجزاء. وكذلك أبو حيان قال عند قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لما تكلم الشوكاني وقال دعوة التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، نقول للإمام الشوكاني ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، نرد عليه بالمثل. هو قال ودعوى التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، نحن نقول له ودعوى عدم التواتر باطلة يعلمها من تتبع الأسانيد، لأن الصحابة حفظوا القرآن وسلموه للتابعين وسلموه التابعون لأتباعهم حتى وصل إلينا. والذي يحفظ القرآن الذي عندهم الشهادات في القرآن لا يأتوا عشر عشر من يحفظ القرآن. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قال ولي دين، قرأ ديني، قرأ الجمهور ديني، وقرأ ديني بعضهم، بعضهم من أثبت الياء وبعضهم من حذفها. نعم. وكما قلنا هذه السورة هي تبرئ من النفاق ومن الكفر، وهي وسورة قل هو الله أحد يقال لهم المبرئتان من الشرك ومن الضلال. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عنده سؤال في التفسير في الدرس يسأل، يقول تبارك الله أحسن الخالقين يضعها بعض الناس شبهة، قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذا شجع الناس أعجلوا، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، أي لم أكن عاجلا. أيوة، أحسن تأتي بمعنى حسن، وأعجل تأتي بمعنى عاجل، ولا يخلق إلا الله. نعم نعم أحسنت، قلت لأمرين ولم أذكرهما. الأمر الأول أن ربنا جل وعلا قال بلسان عربي مبين، وربنا يقول ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق. إذن هذا من باب الشرع أن القراءات ثابتة شرعا، لأن الله قال بلسان عربي مبين والله لا ينطق عن الهوى. الأمر الثاني الواقع وتتبع هذه القراءات، من تتبعها يعلم أنها مستفيضة في اللغة العربية وأنها واردة والشواهد عليها عديدة. أي إنسان يتابع قراءة عشرية فسيجدها في أساليب العرب وفي أشعارهم وهي متداولة ومعروفة. نعم أحسنت. الإنسان من عجل أنه من طين، وقيل خلق الله لما خلق آدم لما جاءت الحياة لبعضه أراد أن يقوم، قيل خلق من طبيعته العجل. نعم، ولذلك في التأني السلامة. نعم، وقيل من طين وقيل غير ذلك. نعم، كلام من اللي وضع السؤال هذا؟ يأتينا يسأل. المهم الديانات كلها نسخت بالإسلام، لأن من اتبع النصرانية الآن يجب عليها أن يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع اليهودية يجب عليها أن يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم مأمورون بأنه إذا أرسل سيد البشر أنهم يتبعونه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومهيمنا عليه. فالذي يريد أن يتبع اليهودية أو النصرانية يلزمه أن يدخل في الإسلام بدينه. الذي يريد أن يتبع اليهودية والنصرانية الصحيحة يتعين عليه الدخول في الإسلام بدينه، لأنه إذا بعث الناس يتبعه. وعيسى بن مريم سيبعث وينزل، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا، فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ينزل حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله شرفه وقال لموسى لعمر لما رآه عنده صحيفة من التوراة: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي بأبيه وأمي.